إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع الدرس العقيدة، وقد بينا قبل ذلك بأنه إتقان العلم مرهون بالعقيدة، ومن استوت عقيدته صح فقهه وصحت طريقته، ومن انحرف عقديا فلن ترد له سبيلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة الكرام. نعم، ما هذا الكتاب العظيم، وهو عمدة في الباب، وهو كتاب الوسطي. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. نعم، قال ومن الإيمان، قال ومن الإيمان بالله، يعني أعلو بصوتك بعض الشيء لأن أمك أيضا. نعم. يشتكون من صوت منخفض. نعم. جدا. قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. نعم. وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، هذا ما قاله الإمام رحمه الله تعالى. يقول: ومن اعتقاد الفرقة النادية، ومن اعتقاد السلف والطائفة المنصورة التي لا تزال طائفة على الحق، لا تزال ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة، لأنهم من اعتقادهم أو من إيمانهم الإيمان بالله جل في علاه. ومن الإيمان، أو قال ومن الإيمان بالله جل في علاه، ومن هنا للتبعيد، ومن هنا للتبعيد، لأننا قلنا بأنك في الإيمان بالله جل في علاه تؤمن بوجود الله، تؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، تؤمن بصفات الله جل في علاه، تؤمن بربوبية الله، تؤمن بإلهية الله جل في علاه. فلذلك هو قال ومن، ومن هنا للتبعيد. ومن الإيمان بالله جل في علاه الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وهذا إشعار لك بأن صفات الله جل في علاه لا يمكن أن تكون إلا توقيفية، وأنه لا يصل العبد إلى صفة من صفات الله جل في علاه إلا بما قاله الله جل في علاه عن نفسه، بوصفه لنفسه، فالعقل لا مدخل له في ذلك، لا سيما وأن الأمر على الغيب. أنت لم ترى الله، وأنت ولا جاءك أحد قال أنه رأى الله ليصف لك صفات الله جل في علاه، أو ليخبرك عن صفات الله جل في علاه، فالأمر محض غيب، وأنت والغيب لا تأخذه إلا من الوحي. لذلك قال الله جل في علاه، أو قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان الإيمان بما وصف به نفسه، هو الذي وصف به نفسه. وأنت لا تصف ربك جل في علاه إلا بما جاء عنه بالوصف سبحانه جل في علاه في كتابه. فإذا لابد أن نعلم بأن صفات الله جل في علاه لها حد هنا الآن بالإشعار الذي بيّنه المصنف بأنها توقيفية، لأنه قال في كتاب الله حتى لما ثنى بأنه ما وصفه رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الله، وهذا على التحقيق كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله جل في علاه، لا في المعراج ولا في غير المعراج، لم يرى الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جازما بذلك: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو ينزل تحت الخطاب، فهو لم يرى الله. وإن رجح الحافظ كلام ابن عباس وأن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل في علاه مرتين، وهذا الصحيح رجح أنه لم يرى الله. لأن المستمسك له هو حديث نور إني أرى، وهو مصحف والصحيح الراجح نور أن أرى، والدلالة على ذلك الرواية الأخرى المجلية للمعنى. قالت في هذه الرواية، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، ويقصد بذلك الحجاب، فلم يرى الله جل وعلا. وفي قوله إنكم لن تروا ربكم ينزل هو تحت الخطاب بأبي هو أمي، كما بينا الخطاب للنبي خطاب للأمة، وخطاب من النبي للأمة ينزل تحته في هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، فإذا هو لم يرى الله، فلن يخبرنا عن صفات الله إلا بما أخبره الله عن صفاته وحيا، فيكون الأمر الأصيل في هذا الباب بأن صفات الله توقفية، وهي لا تكون إلا بالكتاب والسنة، والعقل لا مدخل له في ذلك بحال من الأحوال. وإن كنا نرى بأن العقل في هذا يمكن أن يدرك بعض الإجمالات، بعض المجملات يمكن دون التفصيل، لذلك يقول الله جل في علاه منكرا على من وصفه بما لم يصف به نفسه بزيت الجنة، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من الكبائر. وأيضا في قول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، أنت لا تعلم، كما قلنا مسألة صفات الله جل في علاه وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. في قوله بما وصف الله به نفسه في كتابه، لو سردت الكتاب، وأنتم إن شاء الله من طلبة العلم الذين لا يفارقون كتاب الله جل في علاه، عندما يعني تقرؤون الورد وتذهبون من أول الكتاب إلى آخر الكتاب ختاما لكتاب الله، ستجد بأن الله جل في علاه نوع الصفات التي وصف بها نفسه، أثبت ونفى وجمع بين إثبات ونفي. ترى في صفات الله جل في علاه أثبت ونفى وجمع بين إثبات ونفي، وترى ذلك في كثير من الآيات كما سنبين. فلما نقول أثبت، إذن له صفات ثبوتية أثبتها لنفسه، ونفى في صفات نفاها عن نفسه، وهناك صفات أثبتها ونفاها، فأثبت ونفاها يعني في حين أثبتها وفي حين نفاها، وهذا يجمل لك التصور الصحيح للكلام على صفات الله في الآيات كما سنبين، بأن صفات الله جل في علاه ما ثبتت وأثبتها الله لنفسه، وهي صفات الثبوتية. وهذه الصفات ثلاثة أنواع، هي صفات معنوية، صفات المعنوية طبعا أهل الكلام يسمونها معنوية، صفات المعنوية اللي هي الأزلية الذاتية الأزلية الأبدية التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، كالعزة كالحياء كالحياة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وكالحياة هذه الصفات الذاتية قلنا هي المعنوية. قال الله جل وعلا أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، نعم، والله لا يستحيي من الحق. وأيضا في في في في في قول الله جل وعلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي اسم أسماء الله يتضمن صفة الحياة، صفات الحياة، هذه صفات المعنوية كما سنبين إن شاء الله في الإثبات. وأيضا صفات أخرى وهي صفات وهي لا تفك عن الله أيضا أزلية أبدية، صفات خبرية لا مدرك العقل فيها بحال من الأحوال، الخبر هو الذي يجعلك تصف الله بها، كالعين كاليد كالساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، كما سيأتي إن شاء الله سنفصل. أنا أجمل فقط عندما تقرأ القرآن كيف تجد إثباتا نفيا إثبات ونفي، وفي النفي أيضا تجد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي أو الآن نفي، وما مسنا من لغوب، هذا نفي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والصفات الثالثة ثبوتية و سلبية لها المنفية، وهي أثبتها لنفسه حينا ولم يثبتها في حين آخر، هي صفات المقابلة التي هي يعني لابد أن نضع هذا، الصفات الثبوتية التي ثبتت لله أثبتها الله لنفسه في الكتاب كمال من كل وجه، افهم، كمال من كل وجه. الصفات التي نفاها عن نفسه هي نقص من كل وجه، نعم نعم مفهوم، الصفات التي أثبتها ونفاها فهي مثبتة حين أثبتها كانت كمالا وحين نفاها كانت فهمتم؟ الصفات التي أثبتها لنفسي كمالا وصفات التي أثبتها ونفاها كمال ونقص كالمكر. ما قال بأن الله ماكر حشاء سبحانه جل في علاه ولا أطلق على نفسي المكر لا لا تجد مكرا أسند لله جل في علاه إلا مقابل لمكر الكافرين. قال الله جل في علاه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك لأنه مكروا بعيسى وأرادوا صلبه وقتله فمكر الله به فألقى الشبه على غيره. لذلك كانوا يعني في حيرة دائمة متعالية عندما قالوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسد عيسى اختلط الأمر عليه. إذا قال الله جل في علاه وما قتلوه وما صلبوه ولكن واحتاروا اختلط الأمر بينهم من ما يثبت ومن لا يثبت حيرهم الله جل في علاه فمكر بهم الله جل في علاه لهم. يعني الآن فيها أمران لفتة عظيمة علمية فيها أمران هم الآن يشكون في قتله صحيح لا ينفون ولا يثبتون لها وجهان من الفرد ما هو؟ محدد المسألة معلش ما فهمتش السؤال. الله تعالى شبه عليه فهم في حيرة من أمرهم قتلوا ما قتلوا هو لا ليس هو فيها فائدتان الفائدة الأولى أنهم يقتلوه لا أنا ممكن نقول الفائدة الأولى أنه مكر بهم ومن مكر بهم جعلهم في حيرة عظيمة مفهوم؟ الفائدة الثانية هي التي أريدها عزيزة بعض الشيء شوف اللي في النت بقى الآن أمس هم كانوا يحزنون أنه ما غير موجود لو عندهم ما أدري لعل الصوت عندهم ما أدري يصل ولا ما يصل بس أين الفائدة الثانية؟ وهنا أيضا على الصفحة جيد أريد الفائدة الثانية الفائدة الأولى مكر بهم فجعلهم في حيرة من أمرهم الفائدة الثانية مهمة جدا دائما في العلم التأمل تدرك يعني إذا علموا أنهم يعني في حيرة فيثبت أنهم يعلمون أنه سيعود إليهم جيد لكن ليست هي ليت مفكرا يعمل عقله ويبقى يعني متأملا فيرد مرحبا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها أوه. يا صاحب البحر ما عندك أي إجابة الإجابة التي جاءت أن الحق واحد رأس إليه إلا أهل الحق فلا جيد استدرجهم جيد ليست الإجابة جيد مشاركات جيدة لكن ليست هي أنتم تتسللون واحد تلو الآخر أقول أنا تحيلون علي ولا خلاص انتهت يعني الفائدة الثانية المهمة جدا ليكتبوا عند ربهم أنهم قتلوا يثبت عند الله جل في علاه أنهم قتلوا فيبوؤون بذنب نعم ها؟ اصبر الهولندا ما نشوف الهولندا ايش عنده ايش عنده تعلم هذا؟ نعم إذن لو تأملت لو وصلت لذلك وهذا من تمام المكر بهم فهم بحق كتبوا عند ربهم أنهم قتلوه وفي حقيقة ربهم أنهم لم يقتلوه وهذا أيضا يعذب لك مسألة العزم أن العزم أصلا يحاسب عليه المرء وهم بالفعل قتلوا الشبيه بالفعل هم صلبوا وقتلوا الشبيه من قتلوا عيسى عليه السلام ولذلك كتبهم الله تعالى أنهم قتل لعيسى عليه السلام مكتوب نعم اليهود قتلت عيسى عليه السلام كتبوا عند ربهم بذلك وما قتلوه حقيقة ذنبا قتلوه يماني استحضر معنا خلي عقلك لا تجعل عقلك هناك في الصحراء هنا يأتي زيد دخل ليسرق اللؤلؤة الثمينة ويعلم الخزنة. دخل وبعد ما دخل أغلق على الباب وحدث الإنذار، فتح أراد أن يأخذ اللؤلؤة ما استطاع، فقال يهرب أفضل من أن يعاقب. فهرب ولم يأخذ اللؤلؤة. يكتب سارقا عند ربي ولا ما يكتب؟ الآن لا تأتي على السؤال بسؤال ولا تتكلم كلاما أجنبيا. سؤالي لك واضح ويسير أم سؤال مستغلق فأيسره؟ إذا سؤال لا تحيد، سؤال يسير أم مستغلق؟ مستغلق. طب أنا أعيد مرة ثانية، الآن هو عزم بقلبي وبالفعل على السرقة وحال دونها حائل، يكتب عند ربه سارقا ولا ما يكتب؟ هذا السؤال بهذه الطريقة يسير أم ما زال مستغلقا؟ يسير. إذا أجب إجابة يسيرة حبيبي. ممتاز. نعم، هم فعلوا ذلك، ذهبوا وقلبوا عليه هؤلاء أهل الكفر، الكفر أهل الروم، وآتوا به وجاءوا إلى مكانه ليقتلوا، فالملك أخذه على الناحي وصعد إلى السماء، فألقي الشبه على من معه أو ألقي الشبه على من معهم على الروايتين، فأخذوه حقيقة وصلبوه حقيقة. إذا كتب عند الله، قتل أو لما كتبوا؟ هذا هو. فهمت؟ جيد. بس يا شيخ بالنسبة للعزم، إذا كنت أنت من منع ورجعت لا تكتب. آه طبعا، العزم هنا ورزاق قال له، قال فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة. خذ التفسير من النهاية، قال ما تركها إلا لجرائي، أو تركها من جرائي. تفهم كيف؟ يبقى هنا في فعل خير الآن الذي جعل قلبها إلى حسنة. لكن إذا كان العارض خالد يعني انتهى الموضوع خلاص، يدخل فيها. قال علامة، قال أراد أن يقتل أخاه، كان حريصا على قتل أخيه. فهمت؟ كان حريصا على قتل أخيه. فهنا نقول مكر ومكر الله، وأيضا في قول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وكيدوا، فمهل الكافرين أمهلهم، وإلا فأنت لترى كيد الله يفعله عندما قال سنستدرجهم من حيث فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فإذا هم مبلسون. الأمر ظاهر في هذا الباب. إذن عندنا في صفات الله في علاه عندما تتصفح القرآن تجد أن الله أثبت لنفسه صفات ونفع عن نفسه صفات وأثبت ونفع بصفات المقابلة. إذن هذه أنواع صفات الله في علاه، وإن سردت القرآن تجد من ذلك الكثير. قال الله جل في علاه إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، أثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر سبحانه جل في علاه، وهذه كلها صفات الكمال. والسمع والبصر من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية التي لا الذاتية مع معنى ذاتية أنها لا تنفك عن الله جل في علاه، أزلية أبدية. وقال الله جل في علاه أيضا في صفاته بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر الأسماء يتضمن الصفات كما قلنا، ويتضمن صفة الرحمة سواء الذاتية أو الفعلية. الرحمن صفة ذات، الرحيم صفة فعل، وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا من ذلك في قول الله جل في علاه إن الله قال ولا ينبئك مثل طبيب، وهذا أيضا على على على على عمق العلم في هذا الباب، لأنه يجتمع مع العلم اللطيف والخبير. وأيضا قال الله جل في علاه مثبتا له الصفات الأخرى، هذه الصفات المعنوية، الصفات الخبرية، قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديه، فمن قال إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديه، فأثبت لنفسه يدا، وهذه الصفات الخبرية، ويد الله تليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. ولذلك وبين الله جل في علاه في هذا مما عملت أيدينا، قال الله جل في علاه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا الآن أثبت لنفسي صفة اليد سبحانه جل في علاه، بل أثبت يدي، وكما ورد في السنة كما سيأتي أن الله جل في علاه يوصف باليد. فإذا القرآن وصف الله تعالى بأن له يد سبحانه جل في علاه، فنصف ربنا بما وصف الله به نفسه. وأي محرف، أي مؤول، أي منكر نقول له قولا واحدا أأنت أعلم أم الله؟ الإجابة إذن خلاص انتهى، لما تدخل عقلك أنت في هذا الباب؟ الغرض المقصود المستوى الخبرية أيضا في قال الله جل في علاه عن سفينة نوح قال تجري بعيوننا، وقال الله جل في علاه لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك بأعيننا، وأثبت لنفسه العين سبحانه جل جل في علاه، وأثبت لنفسه الساق. قال الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذه الصفات تسمى الصفات الخبرية، هي صفات هنا لا مدرك للعقل فيها بحال من الأحوال. والصفات الثالثة التي أثبتها لنفسه هي صفات الفعلية، والصفات الفعلية هذه هي صفات يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لأنها تتعلق بالمشيئة، لأنها تتعلق بالمشيئة، يعني هنا تتعلق بالمشيئة، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وقد تتعلق بالأسباب وقد لا تتعلق بالأسباب، وفي الغالب أنها تتعلق بالأسباب. كل هذه الصفات جاءت في الكتاب أيضا، كما قال الله جل في علاه فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما كان الانتقام إلا بعد الغضب. فلما آسفونا يعني بعد ما أغضبونا، يبقى هي متعلقة بالمشيئة وهي أيضا تعلق بسبب. أقول الآن لما أخذوا بسبب غضب الله جل في علاه، غضب الله عليهم، ولو غضب الله عليهم انتهى الأمر، إذا أراد الانتقام فلا رد لانتقام الله جل في علاه. فلما آسفونا انتقمنا منهم. أيضا قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا أيضا من صفات من صفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، لأنها تتعلق بالمشيئة، لأنه الله تعالى لا يحب كل الخلق. ما رأيكم؟ يحب كل الخلق؟ لا يحب كل الخلق. يحب من؟ مؤمنين. ويبغض من؟ كافرين والكفار. وأيضا أثبت لنفسه الكره، وهي من صفات الفعل، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا كارها. هذه صفة من صفات الله تعالى، صفة إيه؟ أثبت الله لنفسه ذلك، فهذا في الكتاب من الصفات التي أثبتها لنفسه. وهناك صفات نفاها الله عن نفسه، كما قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم. وأيضا قال الله جل وعلا خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأيضا الرد على هؤلاء الملاعين شر خلق الله هم وأذنبه من؟ يا شطار خلاص الروافد صاروا شيطانا رجيما ما شاء الله. يعني هذا يعني المفروض أصولهم، وبعدين هم اليهود، اليهود شوفوا اليهود ينسبون لله النقائص، وهؤلاء الخبثاء الروافد ينسبون لله النقائص حتى في أصول الفقه في مسألة النسخ، هم يقولون بالنسخ. المعتزلة أرفع منهم درجة، المعتزلة هم أهل بدع يقولون لا نسخ، لأن النسخ يستلزم البدع. تفهمون يعني إيش البدع؟ تبدل الله، كان الله مكاننا فلا مفهوم. لكن الروافد إيش يقولون؟ يقولون هناك نسخ وأثبتوا التبدل لله، يعني ما كان يعلم وعلم فوسموه قبل ذلك بالنقص ثم اكتسب كمالا. أفراخ أحباب، نسل واحد، الأصل واحد، عبد الله بن سبا الأصل واحد. فاليهود ماذا كيف وصفوا ربهم؟ بالنقص، قالوا يد الله مغلولة. الله ماذا قال؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. ذلك قال الله والله يبسط ويقبض، سبحانه والله يبسط ويقبض، والآية يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط، فهذه لله جل في علاه. إذن نفى الله عن نفسه صفات النقص سبحانه جل في علاه، وأيضا نفع نفسه عندما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي، كأنه استبعد ذلك، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذه الصفات التي ثبتت لله جل في علاه. هناك أداب من بهذه الصفات أيضا أدبنا بها الكتاب، ما زلنا مع قول من الإمام بما وصف الله به نفسه، هل حدنا عن الكتاب بشيء؟ كلها في الكتاب، والأداب أيضا في الكتاب. عندما تصف ربك بالإثبات فصل، من الاداب، هذه اداب السنه والجماعه عند وصف الله بالاثبات لابد من التفصيل، هذه اداب تتادب بها مع ربك الذي لا في علاه. عندما تصف ربك بالاثبات تفصل لانه مدح وكمال وتمدح في ذلك، اترى كيف الله الذي في علاه يفصل في ذلك، يفصل في الاثبات، يفصل سبحانه الذي لا في علاه. وعندما تصف ربك بالنفي لابد ان تجمل، تجمل. وذلك التحاول من من من من مريح ما ما ما قال في ذلك، انك لو دخلت على امير يمثل لك تقريبا، لو دخلت على امير من الامراء فقلت له ما اروعك، انت لست بزاني، انت لست بسارق، انت لست بكذاب، انت لست باعور، انت لست باحول، انت لست، ماذا سيفعل فيه؟ لن يمر الا وتطير راسه، لان هذا فيه سوء ادب، ده تنقيص، هذا تنقيص، صح ولا لا؟ لكن لو قال له، قال له انت الكمال لك ولا نقص فيك بحال، انت جواد كريم، انت ذكاء مفرد، انت بهاء، فالرجل يصعد الى السماء بذلك ويعطيه من الذهب واللؤلؤ وما شاء، صادقا او كذبا المهم سياخذ ويرحل، صحيح ولا لا؟ هكذا. فلله المثل الاعلى، انت اذا اثبتت ففصل، اما في النفي فلا بد ان تجمل ادبا. وايضا من الادب الاخر عند النفي لا يصح الا باثبات كمال الضد. ولما هذا ايضا في القران لا تجد نفيا قط الا وصاحبه كمال الضد. لما لاننا نقول صفات الله كمال، يبقى عندما ننفي لابد ان يكون هناك كمال، لان النفي المحض لا كمال فيه، النفي المحض لا كمال فيه، فلا بد من إثبات كمال الدين. لذلك أنت ترى في القرآن نفس الأمر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفع عنك، نفع عن نفسه النوم، ليش؟ السنة والنوم ليه؟ يا أخي أثبت الكمال قبلها لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه الذي فعلها، لكمال حياته وكمال قيوميته. فإذا النفي لابد أن يكون نفيا مجملا مع إثبات كمال الضد. قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا اللغوب. يبقى هنا النفي هنا لكمال قدراته، خلق، والخلق لابد أن يكون بقدرة سبحانه وتعالى لكمال قدراته، فلا فما يصيبه من إعياء ولا تعب ولا لغوب سبحانه وتعالى فعله. لذلك قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي، ولا يؤود ولا يسقله لأنه علي عظيم سبحانه جل في علاه. فالنفي لابد فيه من إثبات الجمال. قال الإيمان ما وصف به نفسه في كتابه، وطبعا في كتابه الكتاب المقصود به القرآن، وأطلق عليه الكتاب لما لأمور. الأمر الأول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، لا مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى أول ما خلق القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة. وما هو كائن يوم القيامة هو إيش؟ أن الله أوحى إلى نبيه بهذا القرآن، فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وأيضا هو مكتوب في الصحف التي بين أيدينا، لا سيما إن كان على الرسم العثماني فيما وصل إلينا بذلك على مسألة التواتر، فلذلك كان مكتوبا، فهو مكتوب في السطور وأيضا محفوظ في الصدور وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. هناك كتاب آخر، كتابات أخرى، كتاب كتب الله كتابا خاصا، كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت والله كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى فعلا. نعم في شيء. قال في كتابه، قال وبما وصف به رسوله، هنا إضافة الرسول لله الذي فعلاه، إضافة التشريف، ورفعه الله تعالى عن البشر بالرسالة. والرسول كما قلنا هو الرسول نبي وزيادة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، لذلك هو أعلم الناس بالله، هو أعلم الأنبياء بالله، وهو أعلم الأنبياء بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وسيتم له العلم يوم القيامة بأن الله يوحي إليه بأسماء أخرى وصفات أخرى يتمدح أو يكون بها، يتم بها الثناء على الله الذي فعله وساجد. عندما قال أستأذن على ربي فيؤذن لي فأخر ساجدا، فقال فأحمده بمحامد علمنيها الآن وهو ساجد، أتته هذه المحامد. لذلك هذه دلالة أن لله أسماء لا عدد لها ولا إحصاء ولا تحصى بحال من الأحوال. فالنبي فالرسول صلى الله عليه وسلم رفعه الله عن البشرية بالرسالة ورفعه عن الرسل بأنه سيد الأولين وأنه سيد الأولين والآخرين. قال وبما وصفه رسوله وصف رسوله في سنته. وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه السنة أيضا وحي. وين وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة من هذا من قول المصنف حتى ورسوله؟ لأن الصفات لأن الصفات من الأمور الغيبية لا نستطيع أن ندركها إلا بالوحي. فإذا قال يعني ورسوله لا ما فهمت إيش قلت؟ لأن الصفات من الأمور الغيبية لا نستطيع أن ندرك. ممتاز. ولأن الصفات من الغيب لا ندركها ولا هو يدركها بأبي هو أمي إلا إذا رأى الله. هل رأى الله؟ لا. يبقى لا يخبرنا إلا عن وحي. وده أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات صفات الله لفعلها بأنواع ثلاثة. بإثبات القول وهذه أقوى ما يكون بالقول. وبالقول أثبت لله لفعلها ونفع عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم. على نفس وتيرة الكلام اللي كانت تكلمنا عليه بأنواع الصفات. قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون غائبة. هذه صفات نقص. هذه صفات سلبية نفاها عنه. وما كنا غائبين. قال أربعوا على أنفسكم اهدوا رويدا الأصوات كانت عالية جدا تدرج. قال اهدوا رويدا أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نفع النفس عن الله الصمم والغيب. ولذلك انت ترى قال سمع الله لمن حمد. قالت عائشة سبحان من واسع سمعه الأصوات يخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فالله تعالى شهيد سبحانه وتعالى فعلا قال وما كنا غائبين. هذا نفيه الآن صحيح. قال إنما تدعون سميعا بصيرا. فأثبت لله السمع والبصر. وقال إن الذي تدعون لهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعون فإنه لأقرب لأحدكم من عنق راحلته. وهذا أيضا صفة القرب أثبت لله جل في علاه. ونحللها بعد ذلك بالصفات الذاتية والفعلية وأيضا الصفات السلبية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات القولية قال أعوذ بكلمات الله التمات شر ما خلق. وده احتج بها الإمام أحمد بن حنبل على أن الكلمات من الله هي صفة من صفاته لأنه أضاف الكلام لله. والإضافة شطار المضاف لله أستاذ مغربي هولندي المضاف لله نوعان ليبي مجنون قل المضاف لله نوعان والله تعرف مش منتبه الآن يمني ما هذا تعرف لو فتحت النت هذا سأجد طلقات نارية سيل جرار من الإجابات لعلهم الآن يندهشون أنه لا إجابة عندكم. شوف سيل أخذوها لما أخذوها يا حقنة أخذوها المهمة الله يهديك. أنا أريد التنافس ما أريد الغيرة. نعم المضاف لله نوعان إضافة معاني وإضافة أعيان. عندك ولا لا؟ إضافة معاني وإضافة أعيان. إضافة أعيان الكعبة بيت الله مستقلة بذاتها. عيسى روح الله. وإضافة المعاني عزة الله رحمة الله قدرة الله. إضافة معاني. إضافة الأعيان إضافة مخلوق للخالق. فما هو كل الخلق مخلوق لله الذي فعله. فلما هذا للتشريف زيادة التشريف ناقة الله وسقياه عيسى روح الله مفهوم. وأما المعاني فهي إضافة صفة للموصوف. كلمات الله أضاف المعنى هو الآن. فإضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف. إذا قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما هو إثبات أثبت الكلام لله جل في علاه. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الأولين والآخرين. هذا حديث سبب نجاة ابن تيمية. يحشر الله الأولين والآخرين فيناديهم والنداء لا يكون إلا إلا بإيش؟ إلا بالمشاورة، صحيح؟ أو بالإشارة. النداء لا يكون إلا بصوت وحرف. قال فيناديهم ثم قال، هذا كلام من؟ ممتاز، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو فيه شيء نقلوه الصحابة، لو كان حتى فيه شيء من ما غير مفهوم لقالوا الصحابة، نقلوه. قال فيناديهم بصوت، يبقى الله يتكلم بيه بصوت. من أراد أن ينفي هذا يرد عنه في هذا في شيء، يعني أنا أريد أفهم من أبهده، ما أنا سأجن. وأن هذا كلام الرسول واضح جلي ظاهر. لذلك القاضي لما سمع ابن تيمية قال أنت تشبه أنت، قال فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الأولين والآخرين، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال القاضي رد عليه ما قلت. فقاله مرة ثانية، قال من قال ذلك؟ قال الرسول. قال قم، لا شيء عليك، ما في. هم بيقاضوه، قال ما يقول بصوت، الله تكلم قال قدام النبي قال انتهى. إذا الله يتكلم بصوت. قال يناديه، وهذا في صحيح مسلم، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي النفي ترى بأن الرسول قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، في رواية حجابه النار، لو لو لو لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما بك؟ ما عندك يا فؤاد؟ يرد على المعتزله اي حديث؟ الحديث هذا، اي حديث هذا؟ انا قايل 150 حديث. الحديث هذا في المشاوره، هذا انا لا اعرف السحر الذي انت فيه فؤاد، الله يحفظك. ذكرت ثلاثه انفه، ضع يدك على ما تريد. لا ينام يعني، لا شفت اهو كله اختلف. يناديهم فيه الرد على في رد على المعتزلة، في ايش؟ مع المعتزلة ينفون كل الصفات. لا ما اسكت اسكت. بالله طالب العلم ليس ساذجا، بالله، هو يرد على المتكلمين فقط، رد على المتكلمين ورد على المعتزلة. المعتزلة هم الذين ينفون صفات الله جل وعلا، مفهوم؟ إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لربه صفات ونفى عنه صفات بما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بغير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذا إن شاء الله نفصله عمليا في الدرس القادم إن شاء الله. لو في أي أسئلة تفضل حتى ندخل على الدرس الثاني. نريد إن الله نسير سيرا هوينا. نعم، فذكرتم أن القول في الصلاة يعني سمع الله من حمد دليلا على أن الله له السمع، لا إلا السمع فقط، هو يقول سمع الله من حمد، وهذا يبين لك نوعا من أنواع السمع وسمع الإجابة. نعم، فماذا يقول كيف يقولون المتكلمون هذه الدليل، يعني ماذا يقولون في ذلك؟ لا يؤولونه، يثبتون السمع. نعم، يقولون هذا من الصفات المعنوية التي قد أثبتها العقل، من السبع الصفات التي يثبتون السمع والبصر والحياة. نعم، فيلسوف. نعم، ما إيش؟ ما يتعلق بالتعويل. يعني أنا نخلص من الطريقة ندخل في في في في في الحديقة. هات شوف التأويل لتعلم، التأويل ليس مرفوضا كليا وليس مقبولا كليا، إن دلت عليه القرائن نعمل بها، ولا موجود. تعرف لولا حديث أبي سعيد الخدري في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود لقلت أن هذه الآية لا تدل على ساق الله، وهي ورد عن ابن عباس وكان السند ضعيف. قال يوم يكشف عن ساق، قال شدة هول الموقف، كشفت الحرب عن ساقها، معروف. لكن ما الذي جعلنا أن نثبتها صفة؟ حديث أبي سعيد الخدري قال فيأتيهم فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا يقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك أستغفر ربنا فيقول بينكم وبينه علامة فيقولون اللهم نعم فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. هنا أضاف الساق إثباتا لذات الله جل وعلا، مفهوم؟ فالتأويل وارد، وارد بشرط ما هو؟ ها؟ القرائن. عروة لما قال له ما ما ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو قال أشوابا أخلاطا، ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس سيفرون عنك عما قليل، ماذا قال أبو بكر؟ قال نحن نفر عن رسول الله. ثم قال كلمة أشد ما تكون عند العرب، صحيح ولا لا؟ قالها لما قالها؟ قالها وقال واحد أنا وأنت عارفين فقط، هم جالسين في الهوى، في الهوى ما حد قرأ السيرة، قاله كلمة شديدة. عرفها فؤاد؟ ما يعرفها؟ لا تعرفها؟ علي تعرفها؟ عبد الفتاح أنت رجل، ما أنت خلاص عديت أنت في الماجستير. خالد، من يعرفها في البحر الرائق يرفع يده. الجميع لا يعرف. قول حديثها شديدة. اكتبها. اكتبها. اكتبها له يا يمني. اكتبها. هما شوف هي قريبة من قوله، من قوله فأعضوه بهنا أبيه ولا ولا تكنوا. هم لما يسبون أحد يذكرون اللات. فكلمة شديدة. شوف اللي بيضحك هذا. قال له هذه الكلمة فعروة يعني ما استطاع يتحمل. فقال من القائل؟ قالوا أبو بكر. فقال له أبو بكر لولا يد لك عندي ما كافأتك بها لرددت عليه. وكان أبو بكر في السابق قطع يده وأعطاها لعروة أجل ينزل الحساب وكانت معه، صحيح؟ هذا الحق يكون ذلك، هل هذا صحيح؟ كيف يعني قطع يدك؟ ما قطع يده، إذا ما معنى لولا يد لك؟ يد الإحسان يعني. هذا من أين عرفت ذلك؟ أو تأويل ولا ما تأويل؟ تأويل. القرينة حملتنا على التأويل ولا لا يا فيلسوف؟ نعم. إذا القرينة طبعا. نحن لا نرد التأويل كلية ولا نقبله كلية، فما إذا جاءت القرينة أثبتت لنا أن المراد من القول هو هذا قلنا به، مفهوم؟ نعم. طيب نبدأ في الدرس الثاني في أي سؤال آخر؟ حتى الأمر ربنا محمد إن شاء الله نستغفر لك. نقرأ من عندك دكتور؟ من عندي؟ نعم.